ليس الوقت خاصا لحالة الموت، بل حتى لحالة الحياة يجب الإنسان أن يوقف وقتا وهو تحويط مخافة على قيد الحياة، ويجوز هذا. نعم، وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. تحديث الأصل من البيع والشراء ونقل الملك، وتسجيل المنفعة وهو الغلة التي تحصل من هذا الأصل. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الوقت لا بد له من صورة، لا يصح الا بصورة، والصورة على قسمين: صورة قولية كأن يطير وقف هذا الشيء، حبسته هذا الشيء، سجلته، هذه ألفاظ صريحة، أو يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فالوقف له صورة قولية وهي تنقسم إلى قسمين: صورة صريحة وصورة ثنائية. الصريحة مثل حبست سبلت أوقفت، هذه صريحة ما تحتمل غير الوقت. والثنائي هو ما تحتمل الوقت وغيره. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الصورة الفعلية يأتي تمثيل لها، كان يجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، هذا ما يحتاج أنه يقول وقفت هذه الأرض، بل إذا جعلها مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها صارت وقفا منفعلا. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، حتى ولو لم يقل وقفها الفعل يدل على الوقت. نعم، وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، هذه صورة فعلية لا يحتاج إلى أن يتلفظ. نعم، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، يعني هذه فعلية. نعم، وصريحه اللفظ ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. نعم، وصريحه وقفت وحبست وسدلت، هذا صريح لا يحكم غير الوقت. حبست سدلت وقفت، هذا لفظ صريح سمي صريحا لأنه لا يحتمل غير الوقت. نعم، وكنايته فصدقت وحرمت وأبدت. نعم، ثلاث ألفاظ: الصرايح ثلاث والكنايات ثلاث. نعم، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. كنايته تصدق، حرمت، التحريم هو المنع، معروف التحريم معناها اللي هو الحرام، لكن معناه حرمت يعني منعت التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو نقل منه. حرمت. أبدت من التأبيد وهو الدوام، هذه كناية، يحتمل أنه أراد الوقت ويحتمل أنه أراد غيره. فيشترط النية، يشترط مع الكناية النية، أو أن يضيف إليها لفظا يدل على الوقتية، كان يقول تصدقت به صدقة محدثة أو مسجلة، أو يقول مؤبدة، إذا أضاف إليها لفظا آخر يدل على الوقت صار وقت، أو نوى لذلك الوقت صار وقت. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فتشترط النية مع الكناية. أي نعم، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، الألفاظ الخمسة التي هي الصرايح

لا يجوز فكر تقول هونت توقف عمارك 20 دور تقول والله هذه كثيرة هونت أوقف بعضها أو هونت عن الوقت نهائيا. نقول لا ما لك دخل في هذا، خرج عن ملكك ولا لك تتراجع. نعم ولا يباع إلا أن تتعب. هذا من إحكام الوقت، إحكام الوقت الحكم الأول أنه عقد لازم لا يجوز فسخه والتراجع فيه، هذا الثاني. هذا واحد. الثاني ولا يباع. الثاني أنه لا يباع، الوقت لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه. أما ما دام إنه ينتفع به ولو كان نفعا قليلا فإنه لا يجوز بيعه، لأنه محبب، لأنه محبب. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. إلا أن تتعطل منافعه، كأن يكون مسجد هجر رحل الناس من عنده بقي ما يصلى به، هذا يباع، يباع يصرف ثمنه في مسجد آخر في مثله، لأنه يحصل به الغرض المقصود. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله في وقت مثله، أو مثلا وقف بيتا البيت جاء عليه الشارع وشاله الشارع ووضع له تثمين، وضع له تثمين يجوز نزع ملكيته لمصلحه العامه ويؤخذ الثمن ويشرابه بيتا اخر ويقوم مقام البيت الاول. فاذا نزعت ملكيته لمصلحه العامه او انه صار لا ينتفع به في مكانه على انه وقت ممكن ينتفع به في غير الوقت يباع، يباع ويأخذ ثمنه ويشترى به بيت اخر في مكان يصلح، ويكون هذا على يد القاضي على يد المحكمة. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. نعم. ولو انه لا يقولون والله بعناه ونجم فيها سنتين مثله، لا يقول هذا وقت يصرف ولم يزوله يوقف مثله حتى يستمر مقصود. نعم. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد في مثله. فاذا كان مسجدا يصرف مسجد مثله، اذا كان بيتا يصرف بيت مثله، فلا يجعل عنده وقف في بيت يقول الذي يجعل مسجد، لا، البيت البيت الموقوف لا يحول الى مسجد، والمسجد لا يحول الى بيت، بل كل شيء يبقى على وضعه ما تغير الاوقاف. نعم. ويصرف ثمنه في مثله ولو انه مسجد وآلته. ولو انه مسجد، المسجد لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منابعه، فيباع ويعمر به مسجد اخر مثله. وكذلك إذا فضل عن المسجد شيء يعني أخشاب عمرنا المسجد مسلح وبيجي أحجار وبيجي أخشاب وأنقاض، هذه تباع وتصرف في مصلحة المسجد، تصرف في مصلحة هذا المسجد من تنوير أو مال أو غير ذلك من مصالح المسجد. فإن كان المسجد غنيا عنها وتصرف لحاجة مسجد آخر، حاجة مسجد آخر. ما فضل من حاجات المسجد تصرف في مسجد آخر. نعم. ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته آلته المسجد إذا نقضت كالأحجار والأخشاب والحديد والأبواب والقناديل المنبات كلها تباع ويصرف ثمنها في مسجد الأخر. الكيفات التي في المسجد تباع الجرابات كله سماع ويصرف ثمنه ويسجد معه. نعم. وما ثمن عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر. ما ثمن عن حاجته من زوج لانه كان في الاول ينورون المساجد في الزور او في الوقت، فاذا كان هناك وقت على مسجد زوج او وقت جاز عن حاجته المسجد ونور بالمسجد الاخر، يعني هذا في مثل الوقت الاصلي. نعم. جاز صرفه الى مسجد اخر. الى مسجد اخر ما تقول اباخذ هذه الاشياء واحطها المدرسه او احطها بيت الايتام، لا هو مثله يعني مسجد اخر للجيش. نعم. لان الاوقاف لا تغير. نعم. فما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقه به على فقراء المسلمين. فإذا كانت المساجد مستغنية، المساجد مستغنية وعندنا فارغ عن المسجد فإنه يصرف في الفقراء والمحتاجين لأنه بها الزكاة. أما ما دام فيه مسجد محتاج فيصرف له. نعم. باب الهدى والعطية. نعم. الهدى والعطية. الهدى معروفة هي التبرع، هي التبرع بماله بغيره كما يأتي تعريفها، هذا تعريف اختصارا، التبرع بماله بغيره هذا تعريف اختصارا. والعطية كذلك، العطية هي الهدى، لا فرق بينهما، لكن المصنف أراد بذلك العطية في مرض الموت. باب الهدى والعطية أي في مرض الموت. أما العطية في حال الصحة فلا تدخل معنا في هذا الباب. باب الهدى والعطية. وهي التبرع بتلويث ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. ما شاء الله، فالتعريف طويل لكنه يتضمن كل احكام الهدى كلها اجمعها في التعريف. الهدى هو التبرع، يخرج بذلك غير التبرع من عقود المعاوضات كالبيع والشراء، هذا لا يسمى هدى. تبرع ويشترط في المتبرع ان يكون ممن يصح تبرعه، فلا تصح الهدى من المأجور عليه لسفه أو لصغر أو لإفلاس، لأنه لا يصح تبرعه. تمليك ما ماله، تمليك يخرج العارية، العارية هبة لكنها هبة للمنافع وليست هبة تمليك، وإنما هي تبرع بالمنفعة فقط. لتمليك ماله، ماله يخرج بذلك غير المال، الأشياء التي ليست مالا لا تسمى هبة. ماله قال ماله، يعني من يملكه يشترط في المتبرع أن يكون مالكا المتبرع به. المعلوم يخرج المجهول، فلا يجوز هدى شيء مجهول كوهبتك عبدا او دارا او فوضا مجهولا، لا يصح هذا لاجل عين. الموجود في حياتي، الموجود فلا يصح هدى المعدوم، يعني يقول وهبتك ما تحمل به هذه الدار أو ما تنتجه هذه الشجرة، هذا معدوم أكثر شجرته. الموجود في حياته يخرج تبرع بماله بعد موته، هذا لا يسمى هدى، يسمى وصية، يسمى وصية. فهذا التعريف هذا جامع لأحكام الهدى أو الهدى. نعم. ويتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فالتمييز غيره على مفعول التمييز، لأن المصدر إلى أضيف يعمل عمل فعله، فغيره مرفوض لأنه مفعول. تمييز غيره. أما لو ملك نفسه فلا مجهوده، لو قال وهبت هذا المال وهبت مالي هذا تحصيل حاضر، لابد ان تكون الهدى مدور. نعم. فان شرط فيها عوضا معلوما تبين الهدى على قسمين، هدى ثواب وهدى تبرع. هدى الثواب كان يهدى لمن يطمع في ان يرد عليها اكثر مما اعطى، مثل افراد الناس يهدون للملوك، يهدون لهم بعارين، يهدون لهم اشياء طمعا في ان الملوك يردون عليهم اكثر. هذه ما تسمى هدى التبرع، هذه هدى ثواب. الهدى من الادنى للاعلى هذه هدى ثواب، حكمها حكم البيع وهو غير مراد في هذا البيع. هذه سبقت في باب البيع، باب البيع التي معنا الآن هدى التبرع التي لا يرد من ورائها عائدا من الموهوب له، لا يرد من ورائها عائدا من الموهوب له، هذه هدى التبرع وهي المقصودة هنا. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني حكمها حكم البيع، يدخلها الخيار، خيار المجلس، يدخلها السفعة، يدخلها احكام البيع التي سبقت، يدخلها الرد بالعيب، يدخلها خيار العدل الى اخره. نعم. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. لا يصح هدى الشيء المجهول، لابد أن يكون الموروث معلوما إلا ما تعذر علمه. نعم. وتنعقد بالإنجاب والقبول والمعاقاة الدالة عليها. الهدى تنعقد بالصورة، الصورة على قسمين، صورة قولية وصورة فعلية. الصورة القولية كان يقول وهبتك هذا الشيء فيقول قبلت هذه الهدى، هذه الصورة القولية. الصورة الفعلية كان يدفع له شيئا ويأخذه، كان يدفع له شيئا ويأخذه المدفوع له من غير كلام، هذه الهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس ولا يقول هذه عطية أو هذه هدى، يدفع لهم وهم يأخذون، يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم بدون كلام ويأخذ، هذه هدى بالفعل. إذا دفعها الواهب وأخذها الموهوب له انعقدت ولو لم يحصل كلام. نعم. وسنعقد بالإيجاب والقبول والمعافاة الدالة عليها. الإيجاب والقبول باللفظ، الإيجاب هو اللفظ الصادق من الواهب، والقبول هو اللفظ الصادق من الموهوب له، هذه الصورة القوية. والمعافاة هي الأخذ والإعطاء بدون كلام. نعم. والمعافاة الدالة عليها، دالة على الهدى. أما لو دفعت شيء تريد أن يرده عليك، يقول وبجنبك يرتب ويتعقل يومك، أعطيته ظلمك، هذه مهد هدى، هذه مهد هدى، هذه عارية، يعني يرتب لما يخلص ويرجع عليك. نعم. فإعطاؤك له لا يدل على الهدى، وإنما يدل على الإعاهة فقط. نعم. وتنزل بالقبض بإذن واحد، الهدى لا تلزم إلا بالقبض. لو قال وهبتك هذه الدار ودار قبول لم تلزم الا بالقبض، يقبض الموهوب له، فان لم يقبضها فانها لا تلزم، وللواهب ان يرجع فيها ما دامت لم تقبض، للواهب ان يرجع فيها، بدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى بنته عائشة رضي الله عنها أوساقا من التمر، ثم لما مرض رضي الله عنه قال: يا بني لو كنت قد أبكيت صار لك، أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، اقتسموه على كتاب الله. فدل على أن الهدى لا تلزم إلا بالقدر، وأن من واحد أن يرجع ما دام لم تقبض. نعم. وتلزم بالقبض بإذن واحد. بإذن واحد، فلو قبض بدون إذن واحد أيضا ما يعتبر هذا القبض، يشترط في القبض أن يكون بإذن واحد. نعم. إلا ما كان في يد المتهم. إلا الهدى التي أصلها بيد المتهم. فاستدامتها تكفي عن قبضها. لو كان أنتم عيره سيارة، عيره سيارة يركب عليها ويسمي عليها، ثم جئت وهبتك السيارة، هذه قضوها استدامة بقائها في يد المعود له، ما يحتاجون. نعم. وارث واحد يقوم مقامه، وارث الواحد يقوم مقامه في إمضاء الهدى قبل القول أو الرجوع فيه. نعم. ومن أضع غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل. نعم. إذا كان لك دين على إنسان وهذا الإنسان فقير معسر، ثم أضعته بلفظ الإبرة أو الهبة أو الصدقة، فإنه تقع ذمته ولو لم يقبل. ولو قال الله أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، فإنه تبرع ذمته. ولو أراد يعطيك الدين ما يسحب من صدقه، لأن تبرعته خلاص. لو أراد أنه يعطيك الدين قال لا أنا ما أقبل منك أنك تصدق علي وأنك تدريني من الدين، أنا بعطيك. يقول لا، الإبرة وقع والذمة برئت، ولا يحل لصاحب الدين ان ياخذه بعد الاذن. ومن ابرى غريمه من دينه بنصب الاحلال او الصدقه او لبست من الدين او تصدقت عليك بالدين او الهبه او وهبتك الدين اللي عليك برئت ذمته حتى ولو لم يقبل. او الهبه ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل ويخرج عن ملك الوالد بذلك، يعني وسط الدين ويخرج عن ملك الوالد. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنع. يكفي نقف عند هذا، ما يصح هبته، يعني فيما يصح هبته وما لا يصح. نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوقف الرجل على أحد أبنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل الوصية لا تجوز لوارث؟ نعم، الوقف عندهم يجوز، يجوز لأحد أبنائه أو أحد وراثته، لأنه ليس تمليكا، لأنه ليس تمليكا، وإنما هو هبة منفعة فقط. والممنوع هو تخصيص بعض الأولاد للتمليك، وعلى ما هو التمليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، خلاف الوصية لا، ما تصح للوارث، خلاف الوقت لا يصح للوارث، لأنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة منفعة فقط. ضرورة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط تسليم الوقف لإجارة الأوقاف علما أن الوالد رحمه الله وفي الوصية أن الناظر على الوقف أن أصلح من أولاده؟ الوقف الذي على جهة كالوقف على المساجد هذا يسلم للأوقاف، الوقف الذي على المساجد يسلم للأوقاف، أما الوقف اللي على معين لا يسلم للأوقاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن تكون إحدى شقق عمارته وقف بعد وفاته،

أو ثم لأولاد أولاده، فهذا لازم من الترتيب. فما بقي ما دام يبقى في البطن الأول ولو واحد يقول له، فإذا انقرض البطن الأول ولم يبقى أحد ينتقل للبطن الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ألقصت عقارا من مساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ إذا ألقصت عقارا من مساكين فهل تجب في غلته زكاة؟ أبدا ما تجب في الزكاة، لأنه مطلوب مطلوب الزكاة للمساكين، فغلات الورق لا تجب فيها زكاة لأنها من المساكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أعطاني رجل متبرع مالا من أجل دهان المسجد ثم حفر، لو أعطاني رجل متبرع مالا من أجل دهان المسجد لأجل أن يدهن المسجد، يدهن يعطي بويا المسجد يدهن، الدهن معروف يجيب ثمين يدهن المسجد، إيش معنى دهان المسجد؟ ايه من اجل بوة المسجد او صبغ المسجد، قل الصبغ صبغ المسجد. اي نعم. تقول رضيها بالشيخ وفقكم الله، واعطاني رجلا رجل يتبرع مالا من اجل صبغ المسجد ثم حصل عقل في المخيفات، فهل لي ان اصلح المخيفات في مال ذلك الرجل؟ تأخذ إلى أجل الإثم للتصرف من الصباغة إلى المكي فلا بأس. أما أن يتصرف أنت لا يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقف شخص أرضا للمقبرة فهل يعتبر ذلك من الصدقة الجارية؟ بلا شك. لا، توقيف أرض المقبرة هذا من المشاريع الخيرية وله أجر في ذلك، لأنها مساكن لأموات المسلمين، مثل ما توظف عمارة لإسكان الأحياء الفقراء توظف الأرض لإسكان الأموات فيها، ولك الأجر في ذلك. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترك أكثر من شخص في إنشاء وقف وتسجيل منفعته في أعمال الخير، لكن المشتركين منهم من دفع مالا قليلا ومنهم من دفع مالا كثيرا، فهل الأجر على حسب المدفوع أو يكون كاملا لكل مشترك منهم؟ كل له أجر على قدر ما دفع، كل له من الأجر بقدر ما دفع من المال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مال أخذته بغير حقه وقدره وقدره 4,000 ريال، علما بأنني لا أعرف صاحب المبلغ، وبعد فترة من الزمن دفعته في بناء مسجد للمساعدة في بناء مسجد، فهل تبرأ ذمتي؟ وهل أتصدق من راتبي كل شهر لصاحب هذا المبلغ المظلوم؟ يكون ما تعرف صاحبه إنك تصرفه في وجوه الخير ويكون أجره صاحبه، وإذا دفعته بناء مسجد فله الأجر في ذلك ولا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقف بعض إذا كان مالا طيبا، من كسب طيب، أما إن كان من كسب خبيث كالربا، تعرف أنه ربا، فلا تجعله في المسجد، اجعله من مشاريع غير المسجد، مشاريع عامة غير المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقف بعض مزرعته على حوائج المقبرة ولما أراد إثبات ذلك في المحكمة رأى أن يجعله وصية تثبت بعد موته باحتمال أن يبيع المزرعة ويجعل الوقف في عقار لأنه أصلح في هذه الأيام، فهل تراجعه في المحكمة عن الوقف يعد جائزا؟ إذا كان صدر منه الوقف بلفظ، إذا كان صدر منه الوقف بالألفاظ الصريحة أو الكناية مع النية، فلا يجوز له أن يحوله إلى وصية، لأنه خرج من موته بمجرد ما تلفظ بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ألقى رجل كتابا في مكتبة

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم في مسألة الدنيا مع الفعل، الدنيا مع الفعل، كما سمعتم في من جعل أرضه مسجدا وعدنا، نية مع فعل أو نية مع قول. أما نية فقط ليس معها فعل وليس معها قول هذا ما ينعكس بها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض العوام إذا رأى قريبا له ميتا في المنام زاره في البيت فإنه يذبح له ذبيحة إكراما له، ونحن قد دعينا لوليمة غدا الأربعاء، فهل نلبي الدعوة لهذا وهل يجوز أكل هذه الذبيحة؟ فلا يجوز، هذه بدعة والغيرها ما يعمل بها ذبيحة، ما فيها أحكام ولا ما يبنى عليها أحكام وعبادات، ما يبنى عليها عبادات وأحكام، فلا يجوز ونبهه على هذا انه خطأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا اراد ينهى عن الميت يتصدق عنه، لو ما لا ينساه بالرؤية، اذا اراد انه ينهى يتصدق عنه لو ما رأى بالرؤية، صدقة تنفع الميت. نعم. او يدعو له اذا كان ما يقدر يتصدق، يدعو له ويستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين جواز الرجوع في الهدى وفعل أبي بكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هدته؟ هذا بعد القبر، يعني العائد في هدته بعد القبر. نعم. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز وقف صاحب الأرض أراضيه لله عز وجل؟ هل يجوز وقف صاحب الأرض أراضيه لله عز وجل؟ أراضيه لله عز وجل في حين أن أبناءه فقراء ومحتاجين لهذه الأرض؟ الجواب يجوز أنه يتصرف في ماله ما دام على قيد الحياة وهو صحيح، ليس فيه مرض ولا مرض موت ولا مرض مخوف، يتصرف في ماله. لكن إذا راعى أولاده وحاجتهم فهو أحسن وأولى وأجر له من، قال صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنيا خير من أنتظرهم عالة تكفرون الناس. الأولى أنه ما يموت، لكن لو أوقف أقصد صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أبرأ الرجل غريمه حياء ورجع منه وليس بنية الإبراء فلم يقبل الغريم، فهل يحرم أخذ الدين؟ ومن حكم لو قبل بعد ذلك؟ إذا أبرأه وتلفظ بالإبراء برئت ذمته، برئت ذمته. أما أنه يقول أنا ما استطيع، هذا ما يقبل، ما يقبل مع التلفظ بالإبراء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.